مستهزئين، ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا، انه من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله عليه الصلاه والسلام. ان شاء الله نبدا محاضرات او اولى محاضرات الترم الثاني، وهيكون معاكي منهج الصلاه. زي ما بنقول الصلاة طبعا دي من أركان الإسلام، هي طبعا أول ركن بعد شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ودي أول حاجة يحاسب عليها العبد يوم القيامة، فإن صلحت صلح سائر العمل، وإن فسدت فسد سائر العمل، لأن الصلاة على المؤمنين كانت كتابا موقوتا، لها وقت معين يجب أن تؤدى فيه. الصلاة زي أي عمل من الأعمال اللي افترضها الله عز وجل علينا، الصلاة لها شروط، لها أركان، لها واجبات، لها مستحبات، وده المنهج اللي هندرس فيه الترم ده. الصلاة شروطها إيه؟ أركانها إيه؟ إيه الواجبات الصلاة؟ إيه مستحبات الصلاة؟ هنبدأ بالشرط. وزي ما تكلمنا أو زي ما أخذنا العام الماضي، ما معنى الشرط؟ الشرط بيكون خارج العمل، وإن لم يفعل بطل العمل. الركن بيكون داخل العمل، وإن لم يفعل بطل العمل. طيب قبل ما نبدا برضو في ان احنا نبتدي ناخد ما هي شروط الصلاه، عايزين نعرف يعني ايه الصلاه لغه. الصلاه في اللغه هي الدعاء، فصل عليهم ان صلاتك سكن لهم. هنا امر من الله عز وجل للنبي صلى الله عليه وسلم ان يسلم، ان يصلي. طب يعني ايه بقى هنا وصلي عليهم ان صلاتك سكنا لهم؟ يعني ايه الدعاء؟ يبقى اذا الصلاه في اللغه هي الدعاء. طب في الاصطلاح، افعال في اوقات مخصوصه بافعال مخصوصه، لها اوقات مخصوصه وبكيفيه معينه بتتم الايه؟ الصلاه دي في الاصطلاح. طيب بالنسبه لشروط الصلاه، اول شرط للصلاة استقبال القبلة. استقبال القبلة ده شرط في صحة الصلاة، ودي عليها إجماع من كل العلماء. اتفق المسلمون على إن التوجه للقبلة شرط في صحة الصلاة. بمعنى إن أنا لو صليت في غير اتجاه القبلة، يبقى إذا هنا إيه الصلاة مالها؟ لو صليت في غير اتجاه القبلة، الصلاة تبقى مالها؟ احنا بنقول إن الصلاة إن اتجاه القبلة شرط في صحة الصلاة. طيب صليت باطلة، برافو عليكي. برافو عليكي. الصلاة كده غير مقبولة لأنها فقدت شرط. والشرط إن لم يفعل بطل العمل. واتجاه القبلة ده ماله؟ ده خارج العمل، بتجه للقبلة وبعدين ببتدي أخش في الصلاة. طيب أنا ما اتجهتش للقبلة، يبقى بطلت الصلاة ويجب الإعادة. ما ينفعش حد يكون بيصلي في غير اتجاه القبلة وأقول له إيه معلش بس اتحرك كده شوية، لا، كل اللي فات ده ماله؟ باطل، غير مقبول، يترك، يخرج من الصلاة ويصلي من اول وجديد في الاتجاه الصحيح. مش يلا اي اتجاه بقى، يلا الله اكبر. لان للاسف انت ساعات بتروحي بيوت يعني تلاقي في اتجاه القبله، تلاقي الام بتقول لك اتجاه والاب بيقول لك اتجاه والاولاد يقول لك اي بقى ايه. الناس مش عارفه حتى اتجاه القبله ايه. ولا حول ولا قوه الا بالله. لا. لازم تعرفي اتجاه القبله فين وتبتدي تصلي. خلي معاكي دايما موبايلات دلوقتي كلها بينزل عليها البوصلة، نزلي البوصلة على الموبايل بتاعك ويبقى معاكي بوصلة، لو مش على الموبايل بتاعك بينزل البوصلة، هاتي بوصلة، بوصلة بتتباع، مش حاجة خالص، وتبقى معاكي على طول. فين اتجاه القبلة؟ عيني بالبوصلة وابتدي صف. يبقى اتجاه استقبال القبلة شرط في صحة الصلاة، وده عليه إجماع من العلماء. طيب ستر العورة، وده تاني شرط في صحة الصلاة. ستر العورة، المرأة أو الرجل يستر عورته أثناء الصلاة، وده شرط في صحة الصلاة. طيب هنا هنبتدي ندرس كتاب عمرو سليم، وده كتاب بيتكلم على أحكام العورات للنساء، وبيتكلم في مواضيع كتيرة بتخص المرأة، ويعني لقينا إن من الخير ليكوا أو الأفضل لينا إن إحنا إيه ندرس الكتاب في الجزئية دي. يبقى هنبتدي بقى، انتم عندكم كتاب اللي هو ستر العورة بتاع. طيب العورة في الشرع، العورة ما هي معنى العورة في الشرع؟ بيقول لك هنا هو ما يجب ستره من الجسم، من الجسد، من أعين ما لا يجوز النظر إليه. دي العورة اللي انت واجب عليكي تستريها من جسمك، من اعين، من عين، من لا يجوز ان هو ينظر الى العوره دي. وبعد كده بيوضح بيقول لك ان عوره المراه بالنسبه للاجانب اللي هم الرجال الاجانب عنك اللي هم مش من محارمك، العورة بتاعتك قدامهم بتختلف عن عورتك او اللي انت ممكن تبينيه امام النساء. طبعا رجل اجنبي عنك مش من محارمك، المفروض بتغطي اجزاء من جسمك غير او غير ايه؟ غير الاجزاء اللي انت بتغطيها امام المراه المسلمه. كانت بقى امك، اختك، صاحبتك، الرجل غير المراه طبعا. اللي هم الايه؟ طبعا انا بقصد الرجال الاجانب. طيب كذلك العوره بالنسبه لنساء المسلمات بتختلف طبعا عن العوره امام النساء الغير مسلمات. وهناخد ده طبعا بالتفصيل. عورتك بالنسبه للزوج ايه اللي بتبينيه امام الزوج؟ بتختلف طبعا عن بقيه المحارم بتاعتك. اذا كان بقى ابوكي، اخوكي، خالك، عمك. طبعا العوره امام دول غير العوره طبعا امام الزوج. داخل ده. فيبتدي بقى يشرح الاجزاء دي باستفاضه. ويوضحها لك جزئيه جزئيه. اول حاجه يبتدي يشرحها ويوضحها الامر بحفظ العورات. ده امر عام للرجال والنساء ان هم يحفظوا عورتهم، سواء من الرجل امام الرجل اللي يحفظه ومفروض ان هو ما يبانش امام الرجل الاخر، او النساء امام النساء، او النساء امام الرجال، سواء كانوا بقى اجانب او غير ايه اجانب، سواء كانوا اجانب او محارم. طيب هنا بيقول لك بقى الامر بحفظ العورات، ده ليه ادله من القران ومن السنه. اول دليل من القران على الامر بحفظ العورات وان الامر ده على وجود، اول دليل من القران: يا بني ادم قد انزلنا عليكم لباسا يواري سوآتكم وريشا ولباس التقوى ذلك خير ذلك من ايات الله لعلهم يتذكرون. يبقى هنا ايه؟ يا بني ادم قد لباسا. لباس ايه ده؟ لباس عشان يستر العورات. يواري سوءاتكم. يغطي ايه؟ العورات بتاعتكم. وريشه. الريش ده يا بنات اللي هي الحاجات يعني ما ظهر من الثياب. يبقى اذا اللباس ده الحاجه الضروريه اللي انت بتستري بيها العوره. ريشه بقى زي ما نقول ريشه وريشه اللي هي ايه؟ الحاجات الظاهره بقى. طيب الايه اللي بعد كده ولا طبعا هي ايه طويله ولكن احنا محل الشاهد بتاعنا ولا يبدين زينتهن. انت المفروض بتغطي العوره بتاعتك والزينه بتاعتك ما بتظهرش الا الايه؟ لبعولتهن اللي هي الازواج او ابائهن اللي هو ابوكي او اباء بعولتهن ابو الزوج او ابنائهن ولادك او ابناء بعولتهن اولاد جوزك او اخوانهن اخواتك اخواتك ايه؟ الرجال او اخواني او بني اخوانهن اولاد اخواتك او بني اخواتهن اولاد اخواتك البنات او نسائهن. ودي طبعا لينا شرح معناها ايه نسائهن دي او ما ملكت ايمانهن او التابعين غير اولي تربة من الرجال او الطفل. ده برضو لينا شرح فيه. يبقى احنا هنا مامورين بحفظ العورات. يا بني ادم لا يفتننكم الشيطان، يعني لا يضلكم الشيطان كما اخرج ابويكم فتن ابويكم ادم وحواء ينزع عنهما لباسهما ليريهما ايه؟ سوءاتهما، العورات بتاعتهم. طبعا حفظ العوره دي سبحان الله دي من الفطره، فطره الناس اللي هي مفطوره عليها، لان هنا لما الشيطان وسوس لآدم وحواء وقال فوسوس إليه الشيطان قال يا آدم هل أدلك على شجرة الخلد وملك لا يبلى؟ فأكل منها فبدت لهما سوآتهما. يعني أكلوا من الشجرة السوآت دي اللي هي العورات. فطفقا يخصفان عليهما من ورق الجنة وعصى آدم ربهم. فلما ظهرت العورات خجل آدم وحواء فعملوا إيه؟ ابتدوا يغطوا العورات بتاعتهم خجلا من إيه؟ من ظهورها. يبقى ده بيدل على إيه؟ على إن العورة دي يجب إيه؟ سترها. طب بالنسبة للسنة الدليل من السنة هنا حديث الصحابي معاوية لما سأل النبي صلى الله عليه وسلم قلت يا رسول الله عوراتنا ما نأتي منها وما نذر؟ ها؟ إيه اللي نبينه؟ إيه اللي نخبيه؟ أو قدام مين؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم احفظ عورتك. احفظها ما تبينهاش إلا من زوجتك. يبقى هنا في استثناء. ممكن الزوجة أو ما ملكت يمينه اللي هم الإماء إن هم إيه؟ يروا عورة الرجل. طبعا هنا العورة المغلظة. هناخدها برضه. وعن عائشه ام عائشه قالت ما من امراه، يعني هي بتقول ان هي سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول ما من امراه تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. يعني ان شاء الله الحديث ده ناخده بتفسيره باستفاضه. وما معنى المراه تخ يعني عدم يعني ان المراه لا تخلع ثيابها في غير بيتها الا هتكت ما بينها وبين الله تعالى. ده هناخده باستفاضه ان شاء الله، او يعني الحديث ده كان مقصود بايه بالظبط. يعني بس هنا ناخده دليل على ان ايه؟ على ان المفروض مامورين بستر العوره، ولكن تفسيره هناخده لاحقا. عندنا بعد كده حديث صنفان من اهل النار لم ارهما من النبي صلى الله عليه وسلم. بيقول لنا ان هو في صنفين من اهل النار لم يرهما. طبعا هو عارف ان هما صنفين من اهل النار بالوحي يا بنات. لم ارهما، ما كانش على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قوم معهم صياد كاذناب البقر، يضربون بها الناس. معاهم بقى القرابيق وعمالين ايه؟ يضربوا الناس بغير وجه حق. ونساء كاسيات عاريات مائلات مميلات رؤوسهن كأسنمة البخت المائلة لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها وإن ريحها لتوجد على مسيرة كذا وكذا. طيب ونساء كاسيات عاريات ليه بقى؟ للمتبرجات، مغطية حتة وسايبة حتة أو لفة، سواء بقى كان لبس مكفن مبين العورة كلها وماشية بقى تتمايل باللبس ده، ورؤوسهن كأسنمة البخت المائلة اللي هي عاملة زي سنم الجمل كده، لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحة وإن ريحها لتوجد على مسيرة كذا وكذا، يعني بعيدة قوي عنها. طيب هنا معنى الحديث ده يا بنات إن النساء المتبرجات أو اللي هم القوم اللي معاهم سياط وبيضربوا، دول مش هيدخلوا الجنة؟ لا يدخلن الجنة، ده ظاهر الحديث. هل فعلا دول مش هيدخلوا الجنة خالص؟ لا يدخلن الجنة. في رواية تانية قال النبي صلى الله عليه وسلم: صنفان من أهل النار لم أراهما من أمتي. من أمتي، يبقى هم لسه في الأمة، بس هم كده إيه؟ لا يدخلن الجنة ولا يجدن ريحها. هم أتوا بكبيرة، طب لا يجدن الجنة، لا يدخلن الجنة، تفسيرها إيه لا يدخلن الجنة؟ هل مش هيدخلوا الجنة؟ هم لسه من أمة النبي صلى الله عليه وسلم. واخدين بالكم طبعا ده هنا الحديث ده من غير أمتي بيطير بمين؟ الخوارج. لكن طبعا هنا ايه، في روايه اخرى امتي. طب هنا لا يدخلنا الجنه، تفسيرها ايه لا يدخلنا الجنه؟ يدخلوا الدرجات العلى. مش الدرجات العلى بقى، لا، الجنه يا بنات درجات. هم مش هيدخلوا، يعني هي مش جنه واحده، دي جنان. لما جت الصحابيه وابنها كان استشهد، فجاءت النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له: يا رسول الله، ابني في الجنه أم في النار؟ لأن لو في النار هبكي عليه، طب ولو في الجنة هصبر وأحتسب. فإيه؟ فقال إنه إيه؟ إنه في جنان يا أم عمارة، في جنان، وإن ابنك أصاب الفردوس الإيه؟ الأعلى. إذن هي أكثر من جنة، هو مش هيدخلوا جنة معينة دي اللي هي إيه؟ مش هيدخلها اللي هم الكاسيات العاريات المؤمنات دي. في جنة معينة مش هيدخلها ايه دول، لكن في جنان تانية. واخدين بالكم؟ مش هيدخلوا الجنة في الأول، لا، بعد ايه؟ بعد فترة، بعد ما يخلصوا ايه العذاب اللي بعد كده. عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كانت المرأة تطوف بالبيت وهي عريانة، فتقول: من يعيرني تطوفا تجعله على فريضة. طيب هنا كان قبل الإسلام، قبل ما يأتي محمد صلى الله عليه وسلم، كان الرجال بيطوفوا عرايا بالبيت بالنهار، وبالليل كانت النساء تطوف عرايا بالبيت. فكانوا بيقولوا ايه؟ ان احنا الثياب دي عصينا فيها الله عز وجل، فاحنا نقلعها ونطوف عرايا، نتحلل بقى من الذنوب، والذنوب كلها تخلص، بعدين نلبس ثوب ايه؟ ثوب تاني بقى ما عصيناش في ربنا عز وجل. فكان الرجال تطوف عرايا بالنهار والنساء تطوف عرايا بالليل. فنزلت الايه: خذوا زينتكم عند كل مسجد. فقال هنا ابن عباس في تفسير الزينه هي بالنسبه للنساء ايه؟ الثياب التي تحفظ عليهن ايه؟ عوراتهن. يبقى خذوا زينتكم عند كل مسجد، يعني ايه؟ البسوا الثياب وانتوا بتطوفوا بالبيت، مش نروح البيت يعني كما كان يفعل واشتكي قريش. دي طبعا تفسير الايه يا بنات، هتلاقيه عندك في ابن كثير. طيب هنا بيقول لك بقى، يبقى حفظ العورات ده واجب، بل من أوجب الواجبات، إن المرأة والرجل يحفظوا عورتهم. وطبعا هيبتدي يوضح لك ما هي عورة المرأة وما هي عورة الرجل. طيب، متى يجوز كشف العورة؟ متى يجوز كشف العورة؟ طبعا هنا بيقول لك لا يجوز المرأة أن تظهر بعض عوراتها أو كلها على وجه العموم. المرأة كده مش على وجه العموم بقى هي تبين حاجة وتغطي حاجة، لا. في بالنسبة للمرأة الإباحة المطلقة في كشف العورة، وده طبعا أمام الزوج بس، الإباحة المطلقة إن يجوز لها أن تظهر إيه؟ كل جسمها أمام إيه؟ زوجها. ده بالنسبة للزوج. الإباحة المقيدة اللي هي إيه بقى؟ كإظهار بعض جسدها أمام المسلمات. مرأة مسلمة، أمك بقى، أختك، صديقة ليكي جاية تزورك، دي ايه اسمها اباحه مقيده. يعني بيجوز ان انت تظهري بعض جسدك ليها، لكن في حدود او في عوره مغلظه ما ينفعش انها تظهر ايه امامهم. يبقى تظهري ايه مما ليس بعوره مغلظه. طيب، الاباحه للضروره، ودي بقى ايه الاباحه؟ يعني زي ما بنقول للضروره، إيه كالعلاج مثلا. عارفين طبعا المراه لما بتمرض او عندها حاجه معينه او مرض معين بتذهب للطبيبه المسلمه. طب ما فيش طبيبه، خلاص يبقى في ايه؟ الطبيب المسلم، الدكتور المسلم. اذا كان بقى يعني الامر بيتطلب حاجه، يعني هو الدكتور بيبقى ايه حاذق فيها، ما فيش امراه مثلا شاطره في التخصص ده، خاصه في التخصصات اللي هي ايه بتبقى زي ما بنقول دقيقه شويه. طيب، بيجوز انها ايه تظهر العوره بتاعتها امام الطبيب، واحنا يمكن تكلمنا عن الموضوع ده في الاصول بتاع العام الماضي، ده بيبقى ايه للحاجه او القاضي لما بيكون بقى في حكم في حاجه معينه او قضيه معينه عشان تثبت شخصيتها او فعلا ان هي دي. اذا القاضي يعني او اللي بيحكم في المساله المتنازع عليها حب ان هي ايه يشوف برضه يتاكد من ان الشخصيه اللي بتكلمه دي هي فعلا صاحبه الحق او ما شابه، بيجوز ان هي ايه تكشف ايه تكشف وجهها يعني امام اذا كانت طبعا منتقبه يعني. طيب، الاباحه المختلف فيها، الاباحه المختلف فيها بقى ايه؟ اللي هي الوجه والكفين. هل يجوز للمراه انها يعني تبين الوجه والكفين امام غير المحارم ام لا؟ ده برضه هندرسه باستفاضة. هو طبعا هنا مقسمهم لك التقسيمة دي وهيبتدي يتكلم بالأدلة باستفاضة في كل جزئية، سواء كانت إباحة مقيدة أو إباحة حد الضرورة أو إباحة كشف العورة أمام الزوج، يبتدي بقى إيه يفصل كل جزئية. ودي طبعا إحنا قلنا إباحة إيه مطلقة. إيه؟ بيقول لك ان للمراه ان تظهر عورتها امام زوجها دون ادنى حرج، وده عليه اجماع من العلماء. عليه اجماع من العلماء، وما فيش فيه خلاف. مش اي حرج ان المراه تكشف كل عورتها امام ايه؟ امام الزوج. بلا ادنى حرج. ويجوز لكل منهما سواء الزوج او الزوجه ان ينظر الى عوره الاخر دون حرج، وده عليه اجماع. طيب، الدليل فعن أمنا عائشة رضي الله عنها قال: كنت أغتسل أنا والنبي صلى الله عليه وسلم من إناء واحد من الجنابة. وده خدناه العام الماضي، إن كان إناء واحد والنبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة يغتسلوا هما الاثنين من الإناء ده، وكانت أمنا عائشة رضي الله عنها تقول للنبي صلى الله عليه وسلم: دع لي دع لي، وهو يقول إيه دعي لي دعي لي، من باب المداعبة. وطبعا كان بيغتسلوا ايه؟ عرايا. طيب كمان قول النبي صلى الله عليه وسلم: احفظ عورتك الا من زوجتك او ما ملكت يمينك. يبقى الرجل مامور بحفظ العوره بتاعته الا استثناء ايه هنا؟ من زوجته او الامه بتاعته. يبقى يجوز نظر الرجل الى عوره المراه وعكسه طبعا بالنسبه للازواج. طيب مساله: ولم يصح عنه صلى الله عليه وسلم قط انه نهى عن التجرد من الثياب عند الجنه. لم يصح عنه، لان في بعض كده تلاقي كده كل شويه تظهر لنا زوبعه كده وتظهر ايه بومبه كده، لا ما يصحش وما ينفعش، مفيش حاجه. لم ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الامر. يبقى لم ينهى او لم يصح عنه صلى الله عليه وسلم قط انه نهى عن التجرد من الثياب عند الجماع، او نهى عن نظر احد الزوجين الى عوره صاحبه او فرجه في الجماع. كل حديث اللي بتروى في هذا الباب ان النبي نهى او امر، كل ده غير صحيح وضعيف. عندنا حتى هنا عن الامام مالك لما سئل انه قيل له: هل يجامع رجل امراته ليس بينه وبينها ستر، حاجه تسترهم كده؟ قال: نعم. فاللي بيسأل قال له: إنهم يرون كراهيته. قال الإمام مالك: إلغي، إلغي الكلام ده، إلغي ما يتحدثون به، قد كان النبي صلى الله عليه وسلم وأمنا عائشة رضي الله عنها يغتسلان عريانين، فالجماع أولى بالتجرد، ولا بأس أن ينظر إلى الفرج في الجماع. يبقى عندنا إجماع على إن يجوز الرجل أن ينظر إلى عورة المرأة، ويجوز للمرأة أن تنظر إلى عورة الرجل، طبعا ده بالنسبة للزوج والزوجة. ده بالنسبة للجزئية. طيب في عندنا جزئية ثانية: حفظ العورة في الخلوة. ما الواحد يكون قاعد لوحده كده. أما إن كانت المرأة بمفردها في البيت أو مع زوجها ولم يكن له بها حاجة، يعني هما يعني المرأة قاعدة في البيت لوحدها، أنت قاعدة في بيتك خلاص بقى الأولاد نزلوا وزوجك نزل للشغل أو كده أو ما شابه، وأنت قاعدة لوحدك، هل بقى يجوز أن تتواجدي كده عريانة يعني؟ هو ده النقطة اللي بيناقشها. أو إذا كان الزوج والزوجة هما المتواجدين في البيت فقط، هل برضو يعني المرأة تقعد كده عريانة؟ فبيقول لك يعني إن لم يكن يعني زوجها لا يريد أن يجامعها، فالأولى لها إن إيه؟ تتستر وتحفظ عورتها. لأني برضو معاينة مسألة النبي صلى الله عليه وسلم: عورتنا ما نأتي منها وما نذر، قال: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: يا رسول الله، فالرجل يكون مع الرجل، ها رجالة مع بعض أو نساء مع بعض، قال: إن استطعت ألا يراها أحد فافعل، إن استطعت ألا يراها أحد فافعل. طيب هنا إن استطعت أن لا يراها أحد ففعل. طبعا هنا العلماء اختلفوا في الجزئية دي، قالوا إن الأمر هنا متعلق بالاستطاعة، ودي قرينة تصرف الأمر إلى إيه؟ إلى أو تصرف الأمر من الوجوب إلى إيه؟ إلى الاستحباب. دي إن استطعت أن لا يراها أحد ففعل. طبعا رد عليهم العلماء اللي مخالفين للرأي ده وقالوا إن ستر العورة في استطاعة كل أحد، كل واحد في يعني يستطيع أن يغطي عورته. طب أمال إيه بقى؟ قال لا يراها أحد ففعل. لأن قد يا بنات يقع في الأثر، وقد تتجرد المرأة وهي غير راضية عن ذلك إن أثرت مثلا. هي هنا غير مستطيعة إنها تغطي عورتها أو الرجل يغطي عورته. لكن ما دام في استطاعتك إنك تغطيها يبقى تعملي إيه؟ هفعل. طب قلت الرجل يكون خاليا. طبعا إنما النساء شقائق الرجال، سواء كانت المرأة خالية أو الرجل خاليا. قال فالله أحق أن يستحى منه. مش معنى إن أنا قاعدة لوحدي إن أنا أقعد يلا عريانة، لأ. فالله عز وجل أحق أن يستحى منه. إن أنت تستحي إن أنت تقعدي كده، الله يقول ما يجوز للمرأة إظهاره أمام المسلمات. مرأة ومرأة. أو لما يكون النساء مع بعض. إيه بقى؟ اللي يجوز ان احنا نظهره، اللي يجوز ان احنا لا نظهره. طبعا هي فيها خلاف ما بين العلماء، ونبتدي ان احنا نعرض الاحاديث ونشوف ايه الرأي في هذا الموضوع. طيب هنا بيقولوا اني أما ما يجوز للمرأة أن تظهره أمام النساء المسلمات سواء كنا من الأقارب أو الأجنبيات، سواء كانت بقى قريبة ليكي، أمك، أختك، بنت خالتك، خالتك، عمتك، أو صديقة ليكي، أو امرأة مسلمة بوجه عام. ذهب أحمد ومالك وأهل الظاهر إلى أن كل جسدها ممكن إنها تظهره إلا السوأتين، الكبر والدبر. طبعا وما حولهم. ده رأي الإمام أحمد ومالك، وطبعا معاهم الأدلة بتاعتهم وهنقولها دلوقتي. والجمهور على إن كل الجسد ما عدا ما بين السرة والركبة. طبعا هنا يا بنات بيتكلموا عن العورة المغلظة التي لا يجوز أن يراها أحد حتى لو كانت نساء. طبعا الا الزوج، انا طبعا بيتكلم احنا بنتكلم على اظهار ما يجوز ان المراه تظهره امام المسلمات سواء كان قريب او مش قريب. ده الخلاف ما بين العلماء. يبقى اهل الظاهر واحمد ومالك قالوا كل الجسد ما عدا السوأتين اللي هي القبل والدبر وما حواهما. والجزء اللي حواليهم، يعني زي هاف شورت كده. الجمهور على ان العوره المغلظه ما بين السره والركبه التي لا يطلع عليها. طبعا ده خلاف ما بينهم، كل واحد له دليله. بالنسبه لي ادله الجمهور، قال عندك حديث جرد الاسلمين، قال مر رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلي برده وقد انكشفت فخذي، فقال غطي فخذك فإن الفخذ عورة. ماشي يا بنات؟ يبقى إذا ده دليل الجمهور إن جرد الإسلامي كان جالس وعليه برد، عليه ثياب وفخذه منكشف، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم غطي فخذك فإن الفخذ فإن الفخذ عورة. ده الحديث ده اللي أخذ به الجمهور وقالوا إن العورة المغلظة هي ما بين السرة والركبة. طيب أهل الظاهر والإمام أحمد قالوا في أحاديث تانية منها حديث أنس. قال إن حصر الإزار، حصر الإزار يعني إيه؟ يعني اترفع الثوب يعني عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، حتى إني لأنظر إلى بياض فخذه صلى الله عليه وسلم. لأن الإزار اترفع، الثوب بتاعه اترفع عن فخذ النبي صلى الله عليه وسلم، وإني رأيت بياض ثوب، بياض إيه؟ فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. والنبي يعني فرقوا بالكيفية دي، لم يرد ان النبي غطى مثلا ولا لا، لم يرد. طيب عندنا كمان حديث استدل به اهل الظاهر، ويمكن الحديث ده يعني متروك بالنسبة لنا، يعني عارفين اللي هو ان النبي صلى الله عليه وسلم كان جالسا كاشفا عن فخذه، فاستأذن ابو بكر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عمر فأذن له وهو على حاله، ثم استأذن عثمان فأرخى عليه ثيابه. فلما قاموا، هنا النبي صلى الله عليه وسلم جالس وكاشف فخذه. طيب استأذن أبو بكر أذن له، استأذن عمر أذن له صلى الله عليه وسلم. طب لما استأذن عثمان فأرخى ثوبه، غطى النبي صلى الله عليه وسلم فخذه. فلما قاموا، مين بقى اللي بتسأل؟ خلاص هم قاموا مشوا كده، عائشة رضي الله عنها. قلت يا رسول الله استأذن أبو بكر وعمر فأذنت لهما وأنت على حالك، فلما استأذن عثمان أرخيت عليك ثيابك. فقال يا عائشة ألا أستحي من رجل؟ والله إن الملائكة لتستحي منه. طبعا انتوا عارفين ان سبحان الله كان عثمان رضي الله عنه اشد حياء، وان شاء الله ناخدها في العقيده الجزئيه دي. طبعا هنا يعني سبحان الله، يعني طبعا هو في خلاف ما بين العلماء ولكل دليل. هنا يعني طبعا بالنسبه لحديث زهد، وفي يعني برضه في تصحيحه، البعض صحح والبعض ضعف، ولكن ما دام حد صحح خلاص يعني. طيب هنا يعني عندنا احاديث بتقول ان الفخذ عوره غطي فخذك، واحاديث ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر او انكشف فخذه، ويعني امام ابو بكر وامام عمر والنبي صلى الله عليه وسلم، وبرضه انس رضي الله عنه روى ان النبي صلى الله عليه وسلم حصر الثياب عن فخذه، وهو كمان راى بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. نعمل ايه يا بنات في الحاله دي؟ عندنا احاديث بتامر غطي فخذك، واحاديث اقر النبي صلى الله عليه وسلم على غيرها، على غير كده بفعله صلى الله عليه وسلم، هو ايه؟ الفخذ انكشف ولم يغطيه النبي صلى الله عليه وسلم. لكن هنا نتكلم على استحباب. ايوه كده يا دعاء. بص هنا يا بنات، غطي فخذك فان الفخذ عوره، غطي ده ايه؟ ده امر، غطي مش بامرني غطي، ده كده امر. طب وبعد كده النبي صلى الله عليه وسلم حصر الثياب عن فخذه، والنبي ما يعني ما غطهوش او تركه، لدرجه ان انس رضي الله عنه راى ايه؟ بياض فخذ النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى اذا يبقى على ايه؟ على استحباب. تغطيه الفخذ، تغطيه الركبه على استحباب. مش يا بنات طبعا تجميع ما بين الأدلة. ونكتفي بكده لحد هنا، والمرة القادمة هناخد هل يجوز المرأة أن تظهر عورتها أمام الأقارب من النساء؟ دي نتكلم عليها المرة القادمة. نتوقف لحد كده ونكمل المحاضرة القادمة.